سائل يقول إنني أعمل بشركة إنني أعمل بشركة تتعامل مع بعض البنوك الربوية، فهل علي إثم في راتبي أو أن في راتبي شبهة، وبماذا تنصحوني؟ هذه فيها خطر، وإنك تعمل شركة تعامل بالربا فيها خطر، فالبعد عنها والتماس شركة سليمة أو محل سليم خير له. يقول يصف دعا ما يريبك وما لا يريبك، وإن اتقى الشبهات وعد السمراء لدينه معروف، فأنت تحتاط لنفسك وتبتعد عن ما قد يقع من الربا إذا كانت الأعمال التي تفعلها سليمة ما فيها ربا، ولكن هي نفسها قد تستعمل بعض العقود عند الشركات فهذه فيها ريبة مثل ما تقدم، وادع عنها أسلم. فإن دخل عليك منها أموال وأنت تعتقد أنها تستعمل ربا فأخرج ما تظنه يقابل ما دخل عليك، وابتعد عنها سلبة لدينك وعملا بالهدى ما يريب وكذا ما لا يريب، بل اتقى الشبهات وقد استقر على الدين وعمر، لأن معاملات الشركات قل أن تسلم قل أن تسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.